اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية مما تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة معكم من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا خثامر، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، بارك الله في الجميع. آمين وإياك. أعزائي المشاهدين، لازلنا نحن وإياكم في هذه الليالي المباركة نبحر بآيات، نبحر وسط آيات من كتاب الله عز وجل بمعية الدكتور عائض القرني. هذه الليلة سنتدارس معا آيات مختارة من سورة الزخرف لنستمع إليها بصوت المقرئ سعد الغامدي. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر أمامكم عبر الشاشة. دكتور عائض، هذه الآيات تتحدث عن قصة لا إله إلا الله عندما بدأها أبو الأنبياء إبراهيم وبقيت في عقبه حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم كما تفضلتم هي تتحدث المقطع هذا من سورة الزخرف، والزخرف والذهب لأنه أتى في مقطع من أو في لفظة من السورة، والصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون أبرز ما في اللفظة فيضعونها اسم للسورة هذا للفائدة. القصة قصة لا إله إلا الله هي القصة التي من أجلها وجد الكون وعمرت الدنيا ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهذه الكلمة كلمة لفظة أو جملة لا إله إلا الله هي أحب كلمة عند الله عز وجل، وهي التي يثيب الله سبحانه وتعالى من أجلها. حتى عند الترمذي إذا قال العبد في الأرض لا إله إلا الله قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا. ومن أجلها قام سوق الجهاد كما تعرف، بنية الجنة وبنية النار، إلى درجة أن موسى عليه السلام يقول يا رب كما عند ابن حبان والحاكم يا رب دلني على كلمة أناجيك بها وأدعوك، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لتبنى لا إله الله. إنها القصة المؤثرة وهي موضوعنا دائم, موضوع كل مسلم وكل مؤمن, إنها القضية التي لا تنتهي. ولذلك تأتي قصص لا إله الله أما في مثل أو في جدل عقلي أو في قصة طويلة أو في حوار منطقي في القرآن أو في ضرب أمثلة أو قسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إمام التوحيد وشيخ العقيدة هو إبراهيم عليه السلام, وهو أبو الأنبياء. ولذلك يقول ابن كثير هو مكرم, هو صاحب الإيمان, مكسر الأوثان, طائع الرحمن, مكرم الضيفان, هذا إبراهيم عليه السلام. فيقول لأبيه الذي كما سلف عن كثير مفسرين اسمه آزر وقومي حتى الوالد وهو يبره دراهم يقول يا أبي يا أبتي يا أبتي, قال بعد ما أيس منه إنني براء مما تعبدون, أبرأ إلى الله من هذا الشرك الذي تقومون به, لأنه هو الذي أتى بلا إله الله ودعا إليه عليه السلام. وهذا شأن المؤمن أن لا يقدم والدا ولا ابنا ولا زوجة ولا قريبا ولا حميما في عقيدته وفي دينه. بعد ما أيس منهم قال قولته المشهورة التي صارت نبع في الآخرين وصارت قصة في الغابرين, حتى يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان الثناء الحسن الإبراهيم في كل مكان وزمان, حتى إن الله لم يمدح أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم مثل ما مدح إبراهيم, حتى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا يقول بعض العلماء جعله أمة من الأمم, أمة واحدة, لأنه مؤمن واحد وهو النبي في عهده والموحد, وجعل كل الذين حوله أصفار. لكن هو لما وجد في تلك الفترة بإيمانه ويقينه وشجاعته وجهاده صار أمة من الأمم, فهو عاد الأمة من الأمم عليه السلام وإماما وقدوة للناس. قال إلا الذي فطرني, وهذا استثناء منقطع, يقول لكنني أعبد الله الواحد الأحد الذي فطرني وخلقني وأنشاني على الفطرة فإنه سيهدين, وإذا عبدته فسوف يهديني ويدلني, وهو الذي هداني لهذا التوحيد. إنني لا أعبد أصنامكم ولا أوثانكم ولا ما توجهت منه من كواكب ولا من نجوم, إنني لا أعبد إلا الذي خلقني سبحانه ورزقني وهداني. وذلك وكسر الأوثان له روغتان, فرغ عليهم ضربا باليمين, والروغة الثانية روغة شجاعة فرغ عليهم ضربا باليمين, والروغة الثانية روغة كرم فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فهو صاحب روغتان عليه السلام, وهو تدل على شجاعته, لأن الشجاع في المعركة يعني يذيب وثبا إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي, والكريم يروغ للضيافة ولا يخبر الضيف شأن البخيل الذي يظهر نفسه ويتحسس ويتجسس ويستعرض قبل الضيف علشان عسى يحلف من الذبيح علشان لا, راغ سريعا أتى بعجل سمين وحنيف. ولا قصة, قال وجعلها كلمة باقية في عقبه وأنعم بها من كلمة, يقول ورث الأجيال التي بعد كلمة لا إله إلا الله, وعسى الله أن ينفعنا بها بلا إله إلا الله, وهي بداية الكلمات هي ونهاية الكلمات, وهي كما سلف معنا هي الكافية والشافية وتسمى العقبة والباقية والطيبة. وكما قال أحدهم رضي الله عنه لا إله إلا الله أبدابها حق وصواب, كلمة من عالم الغيب ربك جابها, لا إله إلا الله فضاضت الصخر الصلاب, أحمد المختار الخلد يسبق نابها, لا إله إلا الله يفتح لها 70 باب كل باب انفاح من عودة وطيامها. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه في الأجل التي يتعاقبون بعده لعلهم يرجعون, قال لعل الناس يتذكرون هذه الرسالة وهذه الكلمة فيعودون إلى التوحيد. ولذلك حملها الأنبياء بعده والعلماء والصالحون وتوارثوها من إبراهيم عليه السلام, ودعوا إليها كل على طريقة المجاهد والعالم والفقيه والمفسر. ثم عاد الكلام الآن لأهل مكة لأن نصل للسياق ويتكلم عنهم, لكن أتى بالقصة من أجل يخبرهم بماذا حصل لإبراهيم مع قومه ليستفيد, وإياك عني واسمعي يا جارة, بل متعت هؤلاء وآبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. لكن الصحيح أن الله يقول إنه متع هؤلاء بالنعم كفار مكة وآبائهم من قبلهم حتى جاءهم الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, والقرآن هو الحق. وهنا إذا قال الحق ورسول مبين فهو القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما متعهم سبحانه وأبقاهم أصبحوا في فترة بعد إبراهيم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة إبراهيم وأنا بشرى أخي عيسى, يقوله عليه الصلاة والسلام, فهم إخوان وهم على طريقة, وهو أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. قالوا أما إبراهيم لما راه في يوم الإسراء والمعراج قال أما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم, وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به فلم يأتي بشريعة. قالوا ورسول مبين بين الرسالة صلى الله عليه وسلم, ولما جاءهم الحق، هذا كفار قريش، الذي ما بعد حق يعود الحق لرسالة صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا سحر وإن به كافرون. اضطربت أقوالهم، يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل. يوم قالوا ساحر، اكتشفوا قالوا لا، لأن الساحر لو كان ساحر ما كان يستطيع يتكلم وما كان استطاعت بشيء معجز، لكنه كاهن. قالوا لا، لو كان كاهن كان أتى بنفس الكهان. قالوا شاعر، قالوا لو كان شاعر كان نظم القصائد، فمرة شاعر ومرة كاهن ومرة مفتري ومرة ساحر. قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيقول الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله عجب منهم من تناقض أقوالهم ورد عليهم بإفحام، قالوا سحر مستمر، والسحر لا يستمر لأن السحر منقطع. لأن قال كيف يقول سبحانه، كيف يقول السحر مستمر؟ لأن الساحر ينقطع أمره. ويقول عجب منهم بالتحدي، قالوا ساحر مجنون، لأن السحر ترى فيه دهاء واحتيال ما يأتي به للعباقرة، والمجنون عنده عقل. قال كيف يقولون ساحر مجنون؟ كيف يكون الساحر مجنون؟ لأن السحر الآن هم من أذكياء الناس إلى درجة العبقرية، والمجنون عنده عقل. فتناقضهم في القرآن يعني يظهر سبحانه وتعالى. ألا نتت شبهتهم التي من ضمن الشبهة التي يأتون بها، يعرض سبحانه وتعالى الشبهة فإذا عرض لها دمغها. يقول سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وهو الدم على طريقة القرآن، بصمة قرآنية. قال فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. كل ما قال وقالوا يأتيك الجواب بعدها، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القبيلتين عظيم. عندهم شبهة وإراد جاهلي وثني. يقول لماذا هذا القرآن العظيم إن كان القرآن صح، لماذا ما يختار الله الأغنياء الكبار وجهاء؟ لماذا ما نزل القرآن على أحد رجلين من القريتين العظيم، القريتين مكة والطائف، من العظيم يعني شريف وجيه وغني، كالوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد. طبعا كان عنده 10 أبناء وكان غني من سادات مكة، وقتل في بدر، وقيل مات قبل وهو استحق قبل بدر. وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، وقيل أنه أسلم فيما بعد. قالوا لو كان يعني لماذا يختار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحسن من أحسن الناس بيتا طبعا ونسبا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فقير ما عنده ثروة، وأراد الله أن يكون هكذا ليكون قدوة للناس، ويكون قدوة للفقراء والمساكين والمعذبين والمضطهدين، وأن لا يخرج من بيت ترف ولا بيت بذخ ولا بيت إسراف، ليعيش عليه الصلاة والسلام آمال الناس وآلامهم وآمال المساكين والضعفاء، إذا كان يقف معهم صلى الله عليه وسلم، وكان يجوع كما يجوعون، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعيش حياة بسيطة حياة عادية، حتى يقول الشاعر كفاك عن كل قصر شاهقا عمدا، بيت من الطين أو كهف من بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضائل أبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم. قال فهم اعتراضهم أنه لماذا ما تكون رسالة عند غني ووجيه، كيف تكون عند يتيم وفقير ومسكين من مكة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أصبح عندهم الاختيار، هم اللي يختارون البشر، يختارون من يصلح بسالة، من هم أصلا؟ وهم أصلا حشرات وذرات وثنيون وبشر ومخلوقون من طين ومن تراب. أسار عندهم هم، يقول سبحان الله أعلم حيث يجعل رسالة، الاصطفاء أمر رباني، الله الله أعلم حيث يجعل رسالة. الرسالة الاصطفاء ليست للتجارة أو ليست للجاه وليست لأهل الشهر والمناصب. الرسالة يعلم الله من الذي يكون كفوا ويكون مختارا لها، ولذلك نظر في قلوب العباد كما يقول ابن مسعود، فوجد قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أبرها وأصفاها وأحسنها وأطهرها وأكرمها، فاختاره للرسالة عليه الصلاة والسلام. يقول ما أبقى الله، هم يختارون يرشحون من أرادوا، هذه رسالة ربانية. ثم انظر الجواب الآن المفحم الدليل، يأتي البرهان بعد ذلك بعد الاستنكار أو الاستفهام الاستنكار، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يقول الآن الرزق والطعام والشراب قسمنا، جعلنا هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط الدخل، ومن باب أولى النبوة والعلم والرسالة، لأن أعظم هي. فنحن لو نتهل إليهم شيء كنا وكنا إليهم قسمون الأرز والشعير والقمح بين الناس والخبز، ما وكنا لهم هذه الأمور ولا الدراهم. الله الذي يقسم الأرزاق، وهذه الأرزاق أصلا يأكلها البر والفاجر ويأكلها الثور والحمار والناس، هذه يعني أرزاق تسمى أرزاق بدنية أو أموال أو أرزاق دنيوية. لكن الرزق الذي هو الرسالة والعلم النافع والهداية أعظم وأشرف. لذلك كيف نكل لولا أن بنكل إليهم شيئا وكنا لهم هذه الأمور البسيطة السهلة. ولذلك كان أولى وأجدر أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لما تكفل برزقهم وتقسيم معيشتهم أنه هو المتكفل بتقسيم الرحمة التي هي النبوة واختيار من يصلح لها. ولذلك كان هو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب في الوقت المناسب والزمان المناسب، والذي حمل الرسالة عليه الصلاة والسلام، والذي ظهر إلى العالم. حتى يقول إقبال الشام الشور قال: والكون مشتاق وأمة أحمد يتهيئ التاريخ لاستقبالها. ويقول شاعر الشام شاعر سوريا عبد الهادي حرب: إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان، وقصيدة عظيمة من شعراء الكبار، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبصر إلا رضا سعالها، إلى آخر القصيدة. فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي أنقذنا بإذن الواحد الأحد من الظلمات، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وهو الذي أقام الحضارة لنا والدولة، وعرف باسمنا في العالم، وجعلنا مكانا في التاريخ، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. نحن هذا يقول نحن هي طبعا ضمير للجمع لما عند الله من أسماء وصفات وعظمة جل في علاه، فيقول نحن يعني هو جل في علاه، قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فيهم غني وفقير وهكو متوسط، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي إذا قال سخرية فهو من المسخرة والاستهزاء، وسخرية من السخرة، وهو أن يعني أن يتسخر بعضهم بعض ويخدم بعضهم بعضا، سخريا أي يعني يعمل له بالسخرة وبالأجرة. فالفقير يحتاج إلى الغني وتقوم الحياة، لو كان الناس كل مغنية تعطلت الحياة، ولو كانوا على صنف واحد تعطل، لو كان كل الناس أطباء. لكن سبحان الواحد الأحد، حتى أن الغزالي الحجة الإسلام في الإحياء يقولنا من آيات الله عز وجل أنه أرضى كل إنسان بما عنده، الحدادون الخياطون النساجون الخبازون الشعراء الكتاب الخطباء المفسرون العلماء. ولذلك تجد كل إنسان قانع بوظيفته ويتحدث عنها بشغف، وتذهب إلى حتى راعي الإبل وإذا هو ينظم القصائد فيها مولة، وتجد إلى يعني الخياط وإذا مهنته في الخياطة، وإذا هوايته وشغفه وعشقه ليقوم العالم. ولو أن الناس ما رضوا بمهنهم ولا بوظائفهم تعطل الكون في البناء وما قامت الحضارة، لكنه سبحانه وتعالى حبب إليهم. ولذلك يقول أحد العلماء: إن اللقمة التي تصلك لقمة الخبز إنما تصلك بعدما مرت بألوف من العمال وألوف من الحصادين، فذاك يزرع ويحرث الأرض، وذاك أتى بأبقاره أو بمكائنه أو بأشيائه فسقاها، وأتى حصادون فحصدوا، وأتى أناس فداسوها في مكائنهم، وأتى أناس فخبزوا وعجنوا، ثم أتى أناس فصنعوا الخبز ثم قدموه لك خبزا، فقد شارك في هذه اللقمة ملأ من الناس، لأن الله سخرهم لك أنت. قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. أما رحمة الله فهي أعظم الهداية والنبوة والعلم النافع، أعظم مما يجمع الناس من الأموال، لأن كثير من الناس ترى تسيطر على نعمة المال، وخاصة الذين يغلب عليهم الجهل والغباء تجد يقومون الإنسان بالمال ليس بالفضائل، لأن الفضائل هي العلم والمعرفة والدربة والموهبة. الناس الجهلة لا يقومون الإنسان إلا بماله، لكن أقوى شيء هي الهداية الربانية. قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون، مما يجمع هؤلاء إذا هدى الله العبد ووجهه وأصلحه، فإنما عنده من الهداية أعظم من كنوز الدنيا لمن عنده ضلالة. ولهذا سلف معنا أن عمر رضي الله عنه دخل إبل الصدقة وكانت حمرا تسره الناظرين من حمر النعم، فلما راها أسلم مولاه يعني عجب وانبسط، أراد أن يقول كلمة ترضي أمير المؤمنين، قال: صدق الله يا أمير المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير ما يجمعه. استشهد من عمر، قال عمر: كذبت، أما تدري ما رحمة الله فضله؟ العمل بنور بطاعة الله على من من الله ترجو ثوابه. يقول: تظن أن الفضل الذي يذكره الله والرحمة هي الإبل أو مثلا المال أو الذهب أو الفضة؟ لا، رحمة الله هي الهداية والصلاح والاستقامة والطاعة والعبادة. لو أن هناك شيخا كبيرا في كوخ يعبد الله عز وجل لا يجد إلا كثرة الخبز والله راض عنه، والله إنه عند الله أفضل من دولة حمورابي وبخت نصر والنمرود بن كنعان ومن ساد وشاد وبنى، لأن الآخرة خافضة الرافعة. إن مقاييس أهل الدنيا مقاييس هابطة، وهي مقاييس أهل الحمق والغباء، لكن القرآن يخبرنا أن الرحمة شيء والهداية شيء والفلاح شيء والنجاة شيء. ولذلك تجد عند ما يأتي عند ذكر الكفر والفجر وصغر دنياهم وأنها ليست بشيء ويذم قارون، ويأتي إلى أمية بن خلف وعنده كنوز وعنده ذهب وسبائك قال ويل لكل همزة لمزة، وإذا هو صفر وإذا هو يعني سافل وحقير وتافه أمام هذه، فالذي جمع ماله وعدده بخيل ويقتر ويعد المال. ثم إلى آخر السورة لا قصدي أنه، فإذا جاء عند الفقير أحيانا مع التقوى وإذا هو يعظمه جل في علاه. قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. لولا أن يغتر أهل الإيمان أو الناس بأهل الكفر إذا أعطوا دنياهم كلها ذهبا وقصورا من الذهب فيرتدون ويتركون الإيمان، لأن النفوس مجبولة في الغالب على حب الدنيا. فلولا مفسدة أن يغتر العالم بدنيا أهل الكفر من تفاهة الدنيا كان أعطى الله الكفار قصور من الذهب ومن الفضة لتفاهة الدنيا وهوانه على الله عز وجل، ولكن لمصلحة ابقاء كثير من الناس حتى ينخدعوا، لأن كما تعرف لما استعرض قارون قال كثير من البشر يا العامة الغوغاء يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لذلك تجد الغوغاء الآن العامة إذا شافوا تاجر قال والله إن الله راضي عنك، ما شاء الله البنك من هناك شغال ومزرعه ما شاء الله وما يسجد الله سجده ولا يتصدق، وش هذا يا أخي إذا رأوا فقير ومصلي وصايم ومتصدق قال سبحان الله ما أدري أخي ماذا حل بهذا من العقوبة، لأن موازينهم هذه موازين أرضية سافلة. فهذا لمصلحة ألا يرتد الناس على الإيمان إلى الكفر وإلى الانحراف عن منهج الله. أيضا هناك كان يقول قتادة أنه تجد ضعيف الحيلة عيي اللسان مبسوط له في الرزق، وتجد شديد الحيلة مبسوط اللسان وبسيط اللسان وهو مقتر عليه في الرزق من حكمة الباري. نعم لأن ليست على العقول. نعم في شيء أنا عندي فاصل أستاذك. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض كنا وصلنا إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. نعم أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. بينا أنه لولا مفسدة أن يتحول ويغتر كثير من الناس بما عند الناس من الكفار من زيادة في الأموال إلى درجة تكون بيوتهم من ذهب، فخفف الله سبحانه وتعالى جعل الأغنياء في الفريقين، لم يجعل الكفر يعني اللي من هوان الدنيا كان أعطاها الله الكفار. لو لم تساوي في الترمذي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، ولكن لمصلحة الإبقاء على ضعاف الأنفس لم يعط الكفار كل هذا، بل الآن الغنى ترى مشترك بين المؤمن والكافر والفقر مشترك بين المؤمن والكافر. ولذلك لا يظن، لأن بعض العامة الآن يظنون أن الفقير دائما هو التقي وأن الغني مفاجئ، لا ليس صحيح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك هل الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر؟ يقول ابن تيمية هذا أجمل كلام، أفضلهما أتقاهما، لأن الشافعية من أقوالهم يفضلون الفقير الصابر على الغني الشاكر، والحناف لهم قول تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر غني ينفق. قال لا أفضلهما أتقاهما له. هذا الكلام الذي ما بعده كلام، حتى كان بعض الصحابة فطن إلى ذلك وقال ذهب أهل الدثور بالأجور. نعم لأن ما أختروا فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما يفعلون من تسبيح. نعم. فسمع التجار ففعلوه. قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال لجعلنا لما يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، تجعل كل السقف مصبوب فضة لهوان الفضة والدنيا، ومعارج عليها ظهرون حتى يكون من ذهب ومن فضة السلالم كلها يذهب الإنسان. وجد في الأرض من أهل البذخ من كان يفعل ذلك، حتى شاه إيران ذكر في كتابة بعض الكتاب المحايدين أنه كان يستخدم الذهب والفضة في أشياء أواني منزلية وغيره من الكبار، يعني الكبار في الدنيا. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وحتى البيوت تكون أبوابها من الذهب والفضة، والسرر حتى من الذهب والفضة، لأن القناطير ملك الله والكنوز ملك الله، فهي سهلة وهينة، أعطاها قارون وأعطاها النمرود وأعطاها فرعون وحرمها بلال وأبو ذر، يعني لأن ليست شيء، لأن العمر قصير والدنيا تافهة وهينة، لأن مستقر الثواب والعقاب عند الله، الله عد الجنة والنار لأوليائه وأعدائه، فسهل هذا. يقول لا تجعلون الدنيا أن هي المقصود، أن إذا أعطينا إنساننا رضينا عنه أو إذا منعنا أن غضبنا عليه، الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. قال وزخرفة، زخرفة ذهب، يعني كان السياق والله أعلم أن الجميع ذا فضة، ثم وبعدين قال وذهب، يعني الأبواب ذهب وفضة، والسلالم ذهب وفضة، والنوافذ ذهب وفضة، والكراسي ذهب وفضة، والأسرة ذهب وفضة، من هوان الدنيا كانت عند الكفر. لكن تصور لو أن كل كافر في الأرض كان عنده ذهب وفضة، سريره وكرسيه والسلالم والسقف والبيوت والمنازل والقصور، كان كثير من الناس ارتدوا. الآن بعض الناس لأن وراء الشائعة، وراء المقولة الكاذبة، وراء كل ناعق، وإن كل ذلك ولو أعطيناهم ذلك لما متاع الحياة الدنيا، هو فقط متاع قليل في الحياة الدنيا تمتعون به، والآخرة عند ربك للمتقين، فلا يغتر مغتر مهما أعطي الإنسان، لكن الآخرة بأولياء الله سبحانه وتعالى ولمن يحب ربنا سبحانه وتعالى من أوليائه. ولذلك في هذه الآية عزاء لكل فقير، كل مسكين يعبد الله، كل مديون وكل مهتم برزقه، ولا يجد كثرة خبز. اسمع إلى الواحد الأحد يخبرك أن لك ثواب إذا آمنت، وأن ما تفعله من إيمان ومن سجدة ومن دمعة ومن تلاوة أفضل عند الله بملايين ومليونة من هؤلاء الذين يملكون القصور والدور والكنوز، ولكنهم كفر بالله وأعداء لله. هنيئا للمؤمنين أينما كانوا وجدوا، أغنياء فقراء مرضى أصحاء في أي مكان، المهم أن تحمل لافذة وضيس بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أرجو من إخواني المسلمين في مشارك الأرض ومغاربة أن يعودوا إلى القرآن ويأخذوا الثقافة هذه. أنا كنت في الفاصل أتكلم مع أخي ثامر عن بلاغة القرآن وإشراقه والتدفق والإبداع، حتى أقرأ أنا لعلماء الفصاحة وأساطين البيان، وإذا مذهولون مدهوشون. لكن كثير من الناس الآن ما يهتمون وراء الثقافة وراء فتات من الأقوال والصحف والمجلات والجرائد، وتركوا القرآن. حتى يقول أحد من المزاحين الأدباء المعاصرين، قال الإنسان إذا صار عقله مثل الفور المدمس، الفور السوداني المدمس، كيف يرتقي إلى سلم هذا البيان الذي ما يدركه إلا مثل الجاحظ الجرجاني التوحيدي الإبراهيمي البشير الإبراهيمي في الجزائر، مثل الرافعي ذكر ذلك. طه حسين أندهل يقول الكلام ثلاثة أقسام، قرآن وشعر ونثر. كثير من علماء البيان، يعني محمد أسد في كتاب الطريق إلى مكة يقول تأتي هزة إذا قرأ القرآن، إنه يعطيك الجماليات والإبداع والبيان والإشراق وقوة الحجة. أنا آسف أن كثير من الأدباء وأهل الرواية وأهل القصة انحرفوا إلى كلام البشر ورواية فلان وألف ليلة وليلة وشهرزاد وتودد الجارية وبدايع الدهور وقع العصور، وروايات يعني إذا قارنتها بهذا تجد الهشاشة والزبالة والانحطاط. ولكن يوم تأتي والله إني أقرأ أحيانا أجد من إفعام الكلمة وإشراكها، وأنها تملأ أجوائي وجوانحي وجوارحي، وأنا أقرأ كلام المفسرين، فإذا الواحد منهم يتملى ويندهش أمام الكلمة يقلبها كأن جوهرة في اليد، ثم توضع مكانها، ثم توضع الجملة في سياق الآية، ثم الآية في السورة، ثم يأتي الواحد الأحد. قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عسى الله عز وجل أن يهيئ لنا حلقات نتكلم فقط عن البديع والبيان في القرآن والإشراق، خارج عن التفسير، مثل ما يعني خارج عن هذه إن شاء الله مادة. يقول سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من يتعامى عن ذكر الرحمن وعن الإيمان به وطاعته، ولا يريد أن يهتدي، ولا يريد أن يسلك الطريق، ولا يريد أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، يتعامى سوف نزيده. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. أنت امشي إلى أنت امشي في الطريق خطوة. لذلك في يقول الطريق هذا مثل صيني وترجم، وفي كتاب في السوق الطريق الذي طوله 1000 ميل يقطع بخطوة، أنت فقط اتجه. حتى يقول الإمام أحمد الإبن إن والنية الطيبة فقط أنك تتجه للمسجد، تتجه إلى المصحف، تتجه إلى الهداية، فيهديك الله. لكن تتعامى ويعرض البعيد ويعشو، قال نقيد له شيطانه، قال نقوي شيطانه ونزيده في الغوية، لأنه رفض الهداية أولا. وشوف كيف نقيد له شيطان، كان نائم شيطانه، فيأتي فيزع شيطان. وذلك من ترك المسجد أتى الشيطان فأخذ المخدرة، ثم أتاه إلى اقتحام المنازل، ثم أتاه إلى القتل، ثم أتاه إلى الجريمة. حتى واحد كان ذكره التاريخ يقول كان فاسق، ثم زاد في فجوره فرح في الخمر، ثم في السرقات، ثم في المخدرات، ثم يقول عن نفسه وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليس من جندي. أعوذ بالله. يقول إني كنت أول ما من الجنود وصرت الآن رأس إبليس وأروح به في كل مكان. فنعوذ بالله من الغواية. قال قيض له الشيطان فهو له قرين، معه في كل مكان، ما يصيح إلا بكل رذيلة وكل معصية وكل منكر، وقرين يعني مرافق له. ولذلك صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه قرين. حتى قالوا حتى أنت يا رسول الله، عند مسلم في الصحيح، قال حتى أنا، لكن الله عاني عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. فقرينه صلى الله عليه وسلم مسلم صلى الله عليه وسلم. أستأذنك دكتور بهذه الاتصالات فقط. معنا سعد من قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعتذر يا سعد أن أطلنا عليك عبر الهاتف، تفضل عزيزي. ما في مشكلة، ممكن نكلم الشيخ عاد؟ تفضل معك الشيخ، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم على برنامج الطيب. بارك الله فيك. الشيخ بدي أسألك عن صلاة التراويح. عددنا في بلدنا بيصلوا التراويح الركعة بتكون آية قصيرة جدا، مثلا آية بصورة الواقع الآية قصيرة، آية واحدة بيأخذوا. وبين كل ركعتين بيقروا أحيانا قل هو الله أحد ثلاث مرات، وأحيانا بيسبح تسبيح. نعم واضح واضح يا سعد. وفي في سؤال ثاني. تفضل. مثلا أنا سمعت من الشيخ عاض مثلا أفتى في أمر، وسمعته أنا وحفظته، ولقيت مثلا شخص بده نفس السؤال، وأنا قلت له إنه سمعت الشيخ عاض مثلا قال كذا وكذا، فهل أنا على الصح ولا خطأ؟ نعم النقل يعني النقل سلفا. طيب واضح واضح يا سعد. معنا علي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الأخ تامر. أهلين أهلا. الله يعزك، سلمك أخ تامر. أهلا ومرحبا. ممكن نكلم الشيخ؟ معك الشيخ. تفضل. السلام عليكم يا شيخ عايد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عايد نحبك في الله يا شيخ عايد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يعطيك العافية. بس عندي سؤال الله يكرمك يا شيخ. تفضل. عندي صديق لي سرق مبلغ من المال، وبعدين حلفوه اليمين المغلظة، وحلف انه ما سرقها خالص، والحين متندم، يعني ما ايش عليها الحين يا شيخ الله يعطيك العافية. طيب واضح واضح يا علي، واضح، شكرا. علي اخر من العراق، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. انا خبرتك قبل 3 ايام، والله انا احبكم في الله. احبكم الله. عندي سؤال فقط. تفضل عزيزي. في الحديث النبوي مرات يقول لك متفق عليه او رواه السبعه ورواه الخمسه، ما مقصود بها؟ متفق عليه ورواه اكو سلسله عند القران. طيب ورواه رواه الخمسه رواه السبعه وما في المتفق. نعم واضح. مرات متفق عليه ما مقصود بها. طيب اكو سلسله عند القران. سؤال اخر. سلسله عند القران وحديث لو أعدت السؤال ببطء عزيزي. أعيد السؤال يا علي ببطء. نعم. سورتين في القرآن، واحدة تعدل ربع القرآن والأخرى تعدل ثلث القرآن. سورتين في القرآن. أيوة. واحدة تعدل ثلث القرآن، سدس القرآن. سدس وثلث. طيب واضح واضح واضح جدا. شكرا يا علي. ميران من الأردن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كل عام بخير. وأنت بخير. بذكركم على البرنامج الرائع. أهلا بك. بذكر فضيلة الشيخ بارك الله فيه. نعم. سأل فضيلة الشيخ. نعم. أنا أصلي قيام الليل بعد الساعة الواحدة ليلا. نعم. هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بين كل ركعتين؟ نعم واضح. شكرا أميران. إسراء من العراق. إسراء معنا يا إسراء. ألو. أهلا إسراء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس بدي أحكي مع الشيخ عايز. معك الشيخ تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بس أريد أسأل، هل الدعاء مع القدر يعني غير القدر والقسمة؟ طيب واضح واضح يا إسراء شكرا لك. عبد الرحيم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبد الرحيم. سامر والشيخ عايض كيف حالكم طيبين؟ أهلا وسهلا. سؤال يقول الله في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. معنى يثبتوك؟ جزاكم الله خير. أحسنت شكرا شكرا. دكتور معنا كان سعد من قطر، سؤاله الأول عن صلاة التراويح أنهم يقرؤون آيات قصيرة جدا. صلاة التراويح طبعا لم يحدد فيها آيات، لكني أرى أن يقرأ الإمام بقدر ما يعني يخشى الناس ويستفيد. أما مثلا أن يأتي في كل ركعة بآية صغيرة ويسرع بالناس، هذه تفقد يعني خاصة مثل سورة الواقعة، يعني تفقد الصلاة روحها وخشوعها. مثلا تصور أن يقول كذا: الله أكبر في المقرى الفاتح إذا وقعت الواقع، الله أكبر، لأنه يعني كذا يقول في الواقع. نقل لي أن بعض الناس في الدول العربية أنه قرأ سورة الرحمن فكان يقرأ آية في كل ركعة. نعم. فكان يقول الرحمن الله أكبر، فإذا قرأ الفاتحة قال خلق الإنسان ركعة ثالثة علمه البيان. يوم جاء عند مدهامتان في واحد مزح بعد ما سلم وقال يا أخي فهنا واحدة مدهامة، يعني مدهامتان، يعني مدام خفف تقول لي بتجيب مدهامتين قسمها. فأرجو أن يتأكد الإنسان. طبعا صلاة التراويح أتت للخشوع والخضوع، يقرأ في شيء بقدر ووسط ويراعي حال المأمومين، وهي أصلا نافلة إذا طول فيها، فمن شاء أن يصلي فبها ونعمة من شاء. أما مثلا يحذف الصلاة سريان فهكذا يقول. نعم. أنهم يقرؤون بين كل تسليمتين قل هو الله ثلاث مرات. نعم. إذا اتخذوا ذلك مثل ورد فهذا ليس من السنة، لا يأخذون شيئا محددا معينا بهيئة معينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فورد. نعم. كونوا على السنة يا إخوة، السنة واضحة، سنة صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلا نبتدع له هيئات وطقوس ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. نعم. سؤاله الآخر عن نقل الفتوى والرأي الفقهي، أنه يقول أن الدكتور عايل قال كذا وقال كذا. إذا كان يقول مسلم عاقلا وعنده فهم ومتأكد مما قال وأمين، فله أن ينقل الفتية، يقول مثلا سمعت فلان العالم الداعية فلان الشيخ يقول كذا، له ذلك من باب نقل الخبر. نعم. علي من السعودية يقول أنه صديق سرق وحلفوه فحلف والآن تاب، فماذا عليه؟ أولا يتوب إلى الله ويستغفر ويندم على اليمين الكاذبة، لأن ليست يمين مكفرة ليست يمين حمس في كفارة يمين، هذا يمين غموس. يتوب إلى الله من هذا اليمين. المال إذا كان في ليس عليه مفسدة، إذا عاد المال لأهله يعني ما يأتي عليه قضية كبيرة ولا شيء، فيعيد المال لهم. وإذا خاف من مفسدة عظيمة يتصدق بهذا المال على نية أهله. نعم. علي من العراق يقول: ما معنى متفق عليه ورواه الخمسة؟ متفق عليه اتفق عليه البخاري ومسلم، وإذا قال رواه الشيخان فهو البخاري ومسلم أيضا. رواه الخمسة أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه الثلاثة أي أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وأما إذا قال يقول هنا رواه السبع، هذا نادر ما يحصل. يقول بعض أهلهم أن الخمسة الذين ذكرنا ويزيد أحمد ومالك، وقال بعضهم الدارمي وأحمد على خلاف، لكن السبع أمره يعني قليل. وإذا قال رواه الجماعة فيقصد بها هؤلاء جميعا أهل الصحيحين والخمسة الذين رووا. نعم. وإذا قال رواه الستة فالمقصود به البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. وإذا قال رواه الخمسة فالبخاري ومسلم ويخرج ابن ماجه، لأن ابن ماجه هو السادس وهو أقلهم صحة. نعم. سدس وثلث القرآن ماذا يقول؟ يقول يسأل على هل هناك سورة تمثل سدس القرآن؟ هناك لا أخر. ما ورد. الصحيح ورد ثلث القرآن قل هو الله أحد، ربع القرآن قالوا أنها سورة ياسين أنها ربع القرآن، وقيل أنها الزلزلة، ويسن قلب القرآن. نعم. ميرا من الأردن تقول أنها تصلي قيام الليل وبين كل تسليمتين تجلس لقراءة القرآن. لها ذلك، لها أن تجلس بعد أن تصلي تقرأ القرآن، تدعو، تسبح وتشرب ماء وترتاح قليلا ثم تواصل. نعم. إسراء من العراق تقول الدعاء، هل الدعاء يمنع القدر؟ ورد في هذا يقول لو كان شيء يمنع القضاء لمنعه الدعاء، فقد يقدر الله بشيء ثم يقدر أن العبد يدعو فيدفع الله سبحانه وتعالى به ما كتب عليه من هذا. فالدعاء طبعا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعلى الإنسان أن يثق في ربه وأن يدعو كثيرا. نعم. عبد الرحيم من السعودية يسأل عن الآية الكريمة وإذا انكر بك الذين كفروا يثبتوك. نعم. يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. في سورة الأنفال يثبتوك يسجنوك ويحبسوك من الإثبات والمكان، فهم احتاروا في ثلاث شيء، إما أن يسجنوه ويثبتوه، وإما يقتلوه، وإما يخرجوه. يثبتوك يسجنوك ويحبسوك. نعم. هناك بعض الأسئلة عبر الرسائل النصية، ولكن يبدو أننا سوف نؤخرها إلى الغد لأن الوقت انتهى. شكرا جزيلا لك يا دكتور عيون، والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل محموم المصاب، جئت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وسلم الشهادة وهي راد الذهب، واعترف بذنوب عبد وأنا كسبها.